بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في آيات من سورة مريم عليها السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قوله جل ذكره واذكر في الكتاب موسى، واذكر يا رسول الله في الكتاب المنزل عليك، اذكر لقومك ولمن أرسلت إليهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، اذكره وذكر به. ففيه كما سلف دليل على القصص القرآني، وموسى عليه السلام أكثر نبي في القرآن ذكرا، فما هناك نبي ذكر في القرآن كما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل، وذلك لأن سيرته أشبهت سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى في شأن الجن: إذ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد عيسى عليه السلام. ونحوه قول ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. هذا وعند ذكر نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يجدر بنا أن نذكر وفي هذه الأيام بشأن يوم عاشوراء، وبشأن ما كان في مثل هذه الأيام في زمن الكليم موسى عليه السلام. ففي مثل هذه الأيام كانت هناك مطاردة مثيرة جدا، فرعون يطارد موسى عليه السلام مطاردة شديدة، فلقد أوحى الله إلى موسى: ولما لم تجد الآيات مع فرعون، ولما لم ينتفع فرعون بالآيات وتوعد وهدد، أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فجمع موسى عليه السلام في مثل هذه الأيام جموع بني إسرائيل للخروج من مصر، فخرجوا كلهم مع موسى عليه السلام خائفين من فرعون، أو ممتثلا موسى عليه السلام أمر ربه. خرجوا مع موسى عليه السلام، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. أرسل فرعون في أقاليم مصر، في محافظات مصر، في مدن مصر، من يجمع الجموع لملاحقة موسى عليه السلام، قائلا: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فتبع فرعون ومن معه موسى عليه السلام وبني إسرائيل. فاستمرت المطاردة إلى أن وصلوا إلى حد تراءى فيه الجمعان، والبحر أمام موسى ومن معه، والعدو خلفهم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فاشتد الكرب وعظم البلاء، اشتد الكرب وعظم البلاء، ولكن كريم الله ثبته الله، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. تراءى الجمعان، فرعون ومن معه يستبشرون بأنهم سيقتلون موسى ومن معه، والإسرائيليون خائفون وجلون، والكليم عليه السلام واثق بالله وبنصره يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. فواصل الأمر إلى الذروة، فحينئذ جاء الفرج من حيث لا يتوقع أحد ولا يحتسب. قال تعالى لموسى عليه السلام: اضرب بعصاك البحر. وماذا الذي عساه أن يجنى من وراء ضرب موسى عليه السلام البحر؟ ولكن لا بد من الامتثال، فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أصبح ثم طريق يبس بين جبلين من الماء، جبل عن اليمين وجبل عن الشمال، أمواج متلاطمة عالية، وبينهما طريق يبس في البحر، فسلكه موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني إسرائيل. أما فرعون فرآه ومن معه أمرا معجزا، وكان من الجدير به أن يقف ينظر ما الذي حدث، لعله يعتبر، لعله يتعظ، ولكن ما كان ثم شيء من ذلك، إذ الله سبحانه وتعالى هو الذي جرأه على الإقدام، كما قال: وأزلفنا ثم الآخرين، أي وقربنا هنالك عند البحر فرعون وجنده، فالذي قربهم وأغراهم كي يسلكوا الطريق اليبس في البحر هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، فتبع فرعون وجنده موسى عليه السلام، ولكن موسى عليه السلام ومن معه تجاوزوا البحر، فعاد البحر كما كان، وانطبقت الأمواج العاتية العالية على فرعون ومن معه، فلما رأى الغرق وأيقن الهلاك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن ولا تحين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكما قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فأهلك الله فرعون ومن معه، وتشكك قوم من أهل مصر في غرقه إذ كانوا يعبدونه، كيف يغرق الإله عندهم؟ تشكك قوم في أنه قد أهلكه الله، ولكن وكما قال ربنا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فقذفه اليوم على نجوة مكان مرتفع من الأرض، وكان رجلا كما يروى في الإسرائيليات ضخما قصيرا أحمر كالثور، فرآه القوم وقد أهلكه الله فأيقنوا بهلاك. كان كل هذا في مثل هذه الأيام التي نعيشها، وبعدها كان الغرق في يوم العاشر من محرم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، أي من اليهود، صام عاشوراء وأمر بالصيام، وكان صيام عاشوراء فرضا على المسلمين جميعا كما فرض رمضان، ولكن لما فرض رمضان خفف الأمر فيه، وأصبح مأجورا من يفعله من يصومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض في الذي بعده: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات ولم يصم التاسع. لذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الذي يصام هو يوم التاسع، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، فجمهور العلماء على أن الذي يصام هو يوم العاشر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم صام، وهو الموافق للإسم يوم عاشوراء، فهو اليوم العاشر. واستحب قوم أن يصام التاسع والعاشر للأدلة المذكورة، أما صيام الحادي عشر فلم يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. أعود قليلا قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى، أي واذكر في الكتاب المنزل عليك يا رسول الله القرآن كليم الله موسى، إنه كان مخلصا، أخلصه الله واستخلصه الله سبحانه وتعالى من بين قومه، كما قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالذي يصطفي ويجتبي ويختار هو الله، وليس لنا أن نعترض على قضاء الله، إذ الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وكما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وكما قال جل ذكره: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. كان من أولي العزم من الرسل أيضا عليه الصلاة والسلام. ودل على هذا حديث الشفاعة: إذ الخليل إبراهيم يأمر الناس بالذهاب إليه قيل أن يذهبوا إلى موسى كليم الله الحديث. قال تعالى: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. من العلماء من فرق بين الرسول والنبي قائلا: إن الرسول أوحي إليه وكلف بالإبلاغ، وكلف كذلك عند البعض بالقتال، والنبي الذي نبئ ولكن لم يكلف كتكليف المرسلين، فالله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، من الجانب الأيمن للطور، وقيل الأيمن يمين موسى عليه السلام. الطور جبل الطور المعروف، قال العلماء أو جمهورهم: هو الذي عناه الله بقوله: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهذا الجبل جبل الطور. ومن العلماء من فرق بين الجبل والطور فقال: الجبل الذي لا ينبت لا نبات عليه، والطور الجبل الذي ينبت، كذا قال البعض فالله أعلم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قربناه تقريبا لمناجاته، والمراد بالمناجاة هنا التكليم، إذ الله كلم موسى تكليما. وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة أن الله جل ذكره كلم موسى عليه السلام وسمع موسى عليه السلام قوله، خلافا للجهمية ولغيرهم من الفرق الزائغة الضالة الذين ينفون من الأصل كلام الله ويقولون إن الله لا يتكلم. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا واسعا أورد فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت فيها أن الله يتكلم على الوجه اللائق به جل في علاه. وكان من أهل البدع من يعز إلى بعض القراء كي ينصب المرفوع في قوله: وكلم الله موسى تكليم، فكان يعز إليه ويحاول رشوته حتى يقرأها: وكلم الله موسى تكليم، سيكون المكلم هو الله سبحانه. فقال له هذا القارئ العالم: وإن فررت من هذه كيف أوجه قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فبهت الذي ابتدع. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال العلماء: من فضل الله على العبد أن يقيض له صديقا صالحا وأخا كريما صالحا يعينه ويذكره، وقد دعا موسى بذلك. قال: هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فمن نعم الله عليك أيها الأخ أن يرزقك الله بصديق صالح وبجليس صالح يعينك إذا عملت، يذكرك إذا غفلت، يعظك إذا فكرت في حرام. فمن نعم الله على العبد أن يرزق بجليس صالح. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين من المخارج من الفتن لزوم الجماعة، بين أن لزوم الجماعة من المخارج من الفتن، الجماعة الصالحة، الجماعة المطيعة المتبعة لكتاب الله وسنة رسوله. قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية. فإذا انفردت واعتزلت أوشك الذئب أن يلتهمك، وهذا في عموم المسائل، قد تنفرد فينقض عليك الشيطان ويسول لك أعمالا، يسول لك أقوالا لا تقلها وأنت في مجتمع الصالحين. فيهني أن له من وفق لاختيار جليس صالح، يذكره إذا غفل، يعلمه إذا جهل، يأخذ بيده إذا أراد الخير، يتعاون معه على البر والتقوى، ويتناهى معه عن الإثم والعدوان. وكما سلف فإن الكليم موسى عليه السلام دعا ربه بذلك فيما سمعته: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فبين الله سبحانه أن هذا الرزق من رحمة الله. قال: ووهبنا له من رحمتنا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذا من رحمة الله عز وجل بموسى عليه السلام، جعل أخاه هارون نبيا. ولا يخفى عليكم أن علقمة لما قال في الكوفة: اللهم يسر لي جليسا صالحا، يسر لي جليسا صالحا، فالتقى بأبي الدرداء، فبدأت المناقشات العلمية والاستفادات من الجانبين. وكان النبي أيضا قال قبل ذلك: اللهم ارزقني رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فساق الله له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. شهدي من كل هذا أن الشخص منا عليه أن يبحث عن أفاضل أخيار يصادقهم، يصاحبهم، يذكرونه إذا غفل، يعينونه إذا أطاع، ينهونه إذا عق والديه، إذا قطع رحمه، إذا أراد أن يحيد عن النهج السديد قوموه. علينا رجالا أن نفعل ذلك، والنسوة كذلك يبحثن عن نسوة صالحات، لسنا لاغيات ولا مغتابات، إنما يبحثن عن نسوة يذكرن بالله. المرأة تصادق المرأة، تعينها على طاعة الله سبحانه، وتذكرها بأوامر الله سبحانه. فلما سلف فإنما يأكل الذئب من القاصية. قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فمن حسنات موسى على هارون عليهما السلام أن الله سبحانه رزق هارون النبوة بسبب دعوة موسى، فله فضل عظيم على أخيه، وهذا من بركة موسى عليه السلام على أخيه هارون. وأية بركة أعظم من هذه البركة؟ أن ترزق النبوة بسبب دعوة أخيك لك. قال العلماء: فكان هارون عليه السلام أكبر سنا من موسى عليه السلام، ولكن كان يوقره توقيرا كبيرا، فقد قال له فيما سمعتم: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فكان هارون أكبر سنا، لكن كان مقرا بالجميل لأخيه موسى عليه السلام. قال سبحانه: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل، اذكر في الكتاب المنزل عليك أيضا يا رسول الله صادق الوعد إسماعيل عليه السلام. ونحن أمرنا بالتأسي بإسماعيل، إذ هو داخل ضمن الأنبياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. اذكر صادق الوعد إسماعيل وذكر به: ذلكم الغلام، إذ كان غلاما نشأ في طاعة الله، إذ أبوه قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. فيقول موصيا أباه بفعل كل ما يأمره الله به: يا أبتي افعل ما تؤمر، ليس ذبحي فقط، بل كل ما يأمرك الله به افعله ولا تتردد. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اذكره يا رسول الله لقومه. واذكر في الكتاب إسماعيل وابن الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو أبو العرب ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا. أمه هاجر عليها السلام، أمه هاجر عليها السلام، وجاءت هاجر هذه بعد ابتلاء عظيم تعرض له إبراهيم لما أخذت زوجته سارة وادخلت على الجبار، فكان من نتيجة الدعاء أن أخرج الجبار سارة وأخدمها هاجر، فكان منها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب المنزل عليك يا رسول الله لقومك ولمن أرسلت إليهم إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادق الوعد. فذكر عليه السلام بصفة لزمها وحافظ عليها، وإن كانت صفات الخير فيه مجتمعة والحمد لله، لكن من أعظم صفات الخير التي به صدقه للوعد. وأنتم تعرفون أن صدق الوعد يدخلك في أعداد الصديقين. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وذكر العلماء كثيرا من الآثار في بيان صدقه للوعد، ولكن ليس منها شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مقاطيع وبلاغات، لكن تعطي بمجموعها انطباعا عظيما عن صدق هذا النبي الكريم في وعده عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامات المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. فمقابل هذا صدق الوعد. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. سيرته مفصلة في البخاري من أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن ذهاب إبراهيم إلى البيت العتيق، قوله لإسماعيل: إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وسأله أن يعينه على ذلك، فأعان إسماعيل أباه في ذلك كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال تعالى: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا تذكير لنا كي نأمر أهلنا أيضا بالصلاة، وكي نأمر أهلنا أيضا بالزكاة، فأنت راع وأنت مسؤول عن رعيتك. أما ما يذكره البعض في تأويل قوله تعالى: أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال البعض، أعني بعض، لا أقول بعض أهل العلم السابقين، إنما أقول بعض الناس الآن، يقولون: إذا كانت زوجتك لا تصلي فأمرها بالصلاة واصبر عليها، يعني إن فوتت البعض وصلت البعض اصبر عليها حتى تصلي. هذا التأويل ليس بالصحيح، إنما واصطبر عليها المراد هنا بالاصطبار على الصلاة، اصطبر عليها لازمها، لازم الصلاة، ليس المراد اصطبر عليها على زوجتك، فالأهل أعم من أن تكون الزوجة. قال تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان عند ربه مرضيا، فيا لها من نعمة، يا لها من نعمة. وكما قال أعرابي لما سمع قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال الأعرابي: يا قرة عينك يا أم إبراهيم، ربنا اتخذ ابنك خليلا، ربنا اتخذ ابنك خليلا، فيا قرة عين أم إبراهيم، ويا هنيئا لها أم إبراهيم، وكذلك يا هنيئا لها أم إسماعيل، إذ الله سبحانه اتخذ ابنها مرضيا أيضا، كان عند ربه مرضيا صلى الله عليه وسلم. فهي أسرة مباركة كريمة، الخليل إبراهيم عليه السلام جبر الله خاطره لما كذبه قومه، وما آمن به إلا النفر اليسير، وألقوه في النار واتهموه بشتى الاتهامات، جبر الله خاطره بعد هجرته ومفارقته البلاد، فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فقال إني مهاجر إلى ربي. فلما ترك البلاد عوضه الله خيرا من ذلك أسرة كريمة وذرية مباركة، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. كان لا ينجب طيلة حياته أو أكثر حياته إلى أن هاجر من البلاد، فعوضه الله بإسماعيل وعوضه الله بإسحاق، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ولم يرد لإدريس عليه السلام كبير تفصيل في سيرته في الكتاب العزيز أو السنة المباركة، وماذا كان يعمل، هل كان كما يقولون كان خياطا أو لم يكن خياطا، وما الذي فعله في حياته عليه السلام. بلا شك أن كل هذا لم يرد فيه أي شيء من التفصيل، إلا أن النبي ذكر أنه رآه في السماء الرابعة عليه الصلاة والسلام في إحدى الروايات. وكما لا يخفى عليكم أن هناك أنبياء ذكرت سيرهم إجمالا في الكتاب العزيز، وأنبياء ذكرت سيرهم تفصيلا في عدة مواطن من الكتاب العزيز، وأنبياء ذكرت سيرتهم في صورة واحدة من الصور كيوسف عليه السلام. والله قال في كتابه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فلا معنى للتكلف في ذكر أحداث حصلت لأنبياء أجمل القول في شأنهم وضرب الذكر صفحا على سيرتهم العامة، إنما نتكلم بما علمنا. وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. إما ذكر ترون أن الصدق كان شعارا للمرسلين، الصدق كان شعارا للمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فلنلزم هذا الخلق الكريم. أما قول ورفعناه مكانا عليا، فالذي يظهر من ذلك من معناه أن النبي لما ذكر أنه رأى إدريس في السماء الرابعة تلا الآية فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهل أرسل إليه؟ قال نعم. قال ففتح فإذا بإدريس عليه السلام وتلا ورفعناه مكانا عليا. هذا الوارد في هذا الصدد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي لفظة مدرجة من أحد الرواة أم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر الأول والله أعلم. قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، أي من المحمولين في السفينة مع نوح، فما حمل مع نوح إلا مؤمن، ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. بلا شك أن إسماعيل ليس من ذرية إسرائيل، إنما هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وإلا في إسماعيل هو عم إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق، وإسماعيل أخ لإسحاق عليهم السلام جميعا. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ما شأنهم؟ خروا سجدا وبكيا، هذا شأنهم. فعلينا أن ننظر في سيرهم وننظر ما الذي جمد الدمع في العين ولم تعد العين بسببه تزرف الدمع. ننظر ذلك لأن أهل الصلاح ذكروا في الكتاب العزيز، وقال الله في شأنهم خروا سجدا وبكيا، وقال تعالى في كتابه الكريم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين، وتتوالى الآيات المباركات لإثبات هذا المعنى أن أهل الإيمان تذرف أعينهم الدمع. فإذا لم ترى هذا متحققا فيك فراجع نفسك، ما الذي سبب للقلب قسوة ولم تعد به رقة، وما الذي سبب للعين جفاف للدمع ولم تعد تذرف الدمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عين لا تدمع، وكان الصحابة يصلون ويسمع لأجوافهم أزيز كأزيز المرجل، قال العلماء يعني من البكاء. فهكذا راجع نفسك، ومن أسباب قسوة القلب وعدم انزراف الدمع كثرة اللغو وكثرة القيل والقال وكثرة الضحك وكثرة الخوض مع الخائدين والغفلة عن ذكر الله. فإذا رطبت القلب بذكر الله، رطبت اللسان بذكر الله، وطمأنت القلب بذكر الله، ونظرت في ملكوت وآفاق السماوات والأرض معتبرا متذكرا، فقمت بالليل والناس نيام، وأعرضت عن الخوض في أعراض المسلمين والمسلمات، بل أصلحت ولم تفسد، فقربت بينهم ولم تباعد، حينئذ بإذن الله سيلين القلب، سينزرف الدمع. فراجع نفسك، هل أنت على الطريق القويم أم لا؟ فالأنبياء شأنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا هو الرأس الصالح الكريم والموكب الكريم، موكب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، موكب كريم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته، اللهم آمين، وأن يجمعنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما غيرهم، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف سوء والعياذ بالله، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف من بعد هذا الرعت الكريم والفريق المبارك من الأنبياء خلف سوء، أضاعوا الصلاة تركوها واتبعوا الشهوات. وإن كان ابن مسعود يقول إن إضاعتها هنا تأخيرها عن وقتها، لكن قول غيره من العلماء أشمل، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل في الغي واد في جهنم، كما قيل في الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، فسوف يلقون غيا. لكن فتح الباب أمام المذنبين، أمام مقترف الجرائم والجنايات، أمام الذين ضيعوا الصلوات واتبعوا الشهوات كي يتوبوا. فربنا تواب وربنا رحيم وربنا غافر للذنب وقابل للتوب. ففتح الباب أمام كل مريد للتوبة، إذ قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يبخسون من حقوقهم شيئا. جنات عدن، قيل جنات إقامة، وقيل عدن اسم لبعض الجنان كالفردوس. قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعدهم بها وهم لا يرونها ولا يرون ربهم سبحانه وتعالى، إنه كان وعده مأتيا. فوعد الله متحقق، ووعد الله كائن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفردوس بجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ليس في الجنة لغو. فلنكن على هذا في الدنيا حتى نواصل مسيرتنا بإذن الله من غير لغو ومن غير خوض مع الخائضين. لا يسمعون فيها لغوا، ليس فيها كلام لا فائدة فيه، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، استثناء منقطع، أي كل ما يسمعونه من كلام فيه أمن وفيه أمان، كل كلام طيب يسمعونه، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، كلاما آمنا من الفحش، آمنا من الحرام، آمنا من الضرر والإضرار، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لا يلزم أن يكون الرزق في البكرة والعشي فقط، إنما لهم فيها ما يشاءون، في أي وقت وفي أي حين ما يطلبونه يجدونه، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، قيل من كان متقيا للشرك، وهي درجات، فمن كان متقيا للشرك فبين هذا الصنف تفاوت أيضا في درجات الجنان. تحول الخطاب، قال جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. تأخر جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا. جبريل يقول عليه السلام: له ما بين أيدينا، علم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، ربك لم ينساك، وإن تأخر نزلنا عنك فربك لا ينسى سبحانه وتعالى. فلا تظن لتأخرنا عنك أن ربك نسيك، كما ظنت الجاهلة الكافرة امرأة أبي لهب لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى، فلم يقم ليلة أو ليلتين من الليل يصلي، فقالت: ما لي أرى شيطان قد قلاك، تعني بالشيطان الوحي، ما لي أرى شيطان قد قلاك يا محمد. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فوإن تأخر عنا رزق ربنا، وإن تأخر النصر، وإن تأخر كشف البلاء، فربنا لم ينسانا، ربنا لا ينسى أبدا سبحانه وتعالى، وليس ربنا بغافل أبدا عما يعمل الظالمون. فوإن تأخر النصر، وإن تأخر الفرج، فربنا لا ينسى عباده أبدا، وليس بغافل ربي عما يعمله الظالمون. قال تعالى: وما قال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. آية تواسي أي مكروب، تواسي أي مغموم، تواسي أي مهموم، تواسي أي مبتلى، وما كان ربك نسيا، فربنا لا ينسى أبدا ولا يغفل أبدا. ولقد قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، هو رب السماوات رب الأرض ورب كل من بين السماء والأرض، فعال لكل ما يريد سبحانه، فاعبده، استمر على عبادته واصطبر لعبادته، اصطبر لعبادته، لا تمل من عبادة ربك، فلا بد ربك حتى يأتيك اليقين واصطبر لعبادته، لا تجزع لأحداث الليالي فتترك عبادة ربك سبحانه، بل استمر عابدا في السراء وفي الضراء وفي الشدة والبلاء وفي الشدة والرخاء، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ لا نعلم لك يا ربنا سميا، لا نعلم لك يا ربنا شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا ولا ندا ولا كفأ، أنت إلى هنا واحد لا شريك لك، لا ند ولا مثيل ولا شبيه لك يا ربنا. هذا ومن العلماء من قال إن كلمة سميع هنا لها معنى آخر أيضا، أي مسمى باسمه، فلم نجد أحدا اسمه الله إلا الله سبحانه وتعالى، فلم يتسمى أحد من الخلق الله، كذا قال البعض من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.